إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن خصال الفطرة، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. فهنا يذكر في الخصال المسنونة، لأن بداية الكلام قال يسن حلق العانة وندف الإبط، وقال والنظر في المرآة والتطيب وكذا، إلى أن قال وحف الشارب، يعني يسن حف الشارب وإعفاء اللحية، يسن أيضا إعفاء اللحية وحرم حلقها، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. فمن خصال الفطرة حف الشارب. الشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، الشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقص الشارب وإحفاء الشارب وجز الشارب وإنهاك الشارب، يعني هذه العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بحف الشارب أو القص أو الإحفاء أو الإنهاك، والأحاديث الواردة بذلك في الصحيحين وغيرهما. وجاء في سنن النسائي، في سنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلق الشارب، يعني الحديث بلفظ وحلق الشارب، إنما الروايات الأخرى قص الشارب، قص يعني قد يكون دون الحلق. ولذلك فحصل اختلاف بين الفقهاء في أيهما الأفضل، هل هو حلق الشارب بالمرة أو قص الشارب، يعني تقصير الشارب. فذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن تابعهم من الفقهاء إلى أن المستحب هو حلق الشارب بالمرة وإزالته من أصله. ومن الصحابة ممن قال بهذا وكان يعني يحلق شاربه جابر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، ورافع، وأبو رافع وأبو سعيد الخدري وأبو أسيد، ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أنهم كانوا يحلقون الشارب ويرون أن السنة هي حلق الشارب. وممن قال بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، والمزني والربيع صاحب الشافعي كان يحلقان يعني شاربهما، والإمام أحمد رحمه الله كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وقال إن الحلق يعني أفضل من القص. الفريق الآخر يقول الأفضل هو إيه؟ قص الشارب، يعني عدم حلقه بالمرة، وإنما قصه يعني كلما طال يقصر ولكن لا يحلق بالمرة. وممن استحب ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أبو أمامة الباهلي، والمقدام بن معدي كرب، وعتبة بن عوف، والحجاج بن عامر، وعبد الله بن بصر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول هو قول مالك، والمشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قول مالك ومشهور في المذهب الشافعي أن التقصير فقط هو الأفضل من الحلق، أما الحنفية والحنابلة على أن الحلق هو الإيه؟ أفضل من التقصير. أشد الناس في هذا الموضوع هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان يعني يشدد في استنكار حلق الشارب، مالك كان يرى يعني قص الشارب فقط ويستنكر حلق الشارب، وتشدد في هذا الأمر في الحقيقة، يعني حتى إنه أمر أن يوجع ضربا من حلق شاربه، قال أرى أن يوجع ضربا، وقال هذه بدعة ظهرت في الناس، ما يقال عن حلق الشارب قال هذه بدعة ظهرت في الناس، وأرى أن يوجع ضربا من يفعل هذا. وقال حلق الشارب مثلة، مثلة يعني زي تشويه للخلقة وكذا، يعني والمثلة منهي عنها تشويه الخلقة وكذا. فكان في الحقيقة تشدد في هذا الأمر، لكن كما ذكرنا يعني المسألة فيها يعني مجال للاجتهاد، وكثير من الصحابة واثنان من الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة وأحمد كان يعني يحلقان الشارب ويريان أنه أفضل. في الحقيقة يعني الأحاديث الواردة يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني صريحة في هذا الباب، لأنه يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه صلى الله عليه وسلم، والإحفاء مختلف في تفسيره كما سنوضح. البعض فسر الإحفاء، الأحاديث التي وردت بإحفاء الشارب، ما المقصود بالإحفاء؟ فالفريق الذي يستحب قص الشارب يقول الإحفاء هو أن تأخذ من حافته، أن تأخذ من حافته يعني وهي إيه ما نزل على الشفه، يعني لأنه هو الذي يعوق الإنسان أثناء الشرب وتلوث بالطعام وكذا، فيقول يعني يؤخذ من حافة الإيه الشارب، يعني كلما طال الشارب بحيث يعني أصبح يعني يتلوث بالطعام والشراب وكذا ويضايق الإنسان، فيأخذ من حافته كلما طال. الفريق الآخر الذي يرى حلق الشارب مرة قال إحفاء الشارب وتركه حافيا، والحافي زي الرجل يقال رجل حافية يعني لا نعل عليها، إحفاء الشارب عندهم يعني ترك الجلد حافيا يعني لا شعر عليه، يعني إزالة الشعر بالمرة. فهناك يعني فريق فسر الإحفاء بأنه الحلق تماما، وفريق آخر فسره بأنه قص الشارب. وكذلك الألفاظ الأخرى التي وردت الحديث اللي هي الإيه النهك والجز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجز الشارب وإنهاك الشارب وكذا، أيضا كلها ألفاظ يعني يمكن أن تفسر بهذا وبهذا. البعض يعني يفسره بأن المراد الحلق، والفريق الآخر يقول المراد يعني تقصيره تقصيرا يعني شديدا، ومن هذه الألفاظ اللي هي الجز والإنهاك وكذا تأتي بمعنى يعني التقصير الشديد أو الكثير، بحيث يعني يؤخذ منه ويقص لكن ليس بمعنى الحلق. فعلى كل حال الأمر يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى، والصحيح جواز كلا الأمرين الحلق والتقصير، ولا سيما وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يفعل هذا ومنهم كان يفعل هذا، والأحاديث تحتمل هذا وهذا. كذلك مما يتعلق بحلق الشارب أنه يستحب، أو تقصير الشارب يعني يستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر من باب التيمم في ترجله وتناوله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ إيه بتقصير الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. ويعني المدة التي يقص فيها الشارب مثل ما ذكرنا من قبل في موضوع حلق العانة ونتف الإبط وكذا، الأفضل أن يكون ذلك كل أسبوع مرة، ويفضل أن يكون ذلك قبل صلاة الجمعة حتى يكون يعني في أكمل هيئة وأفضل حال. إذا لم يفعل ذلك فكلما طال يعني كلما طال وزاد عن الحد وكذا يقصره أو يحلقه، ولا يجاوز 40 يوما كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40 يوما في حلق الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وكذا إلى آخره، وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 يوما أن ألا يتجاوزوا 40 يوما. ويعني حلق الشارب أو تقصيره من المستحبات عند الجمهور، من المستحبات عند جمهور الفقهاء، يعني حتى مسألة مجاوزة 40 يوما جمهور على أن ذلك على سبيل يعني أنه يستحب ألا يتركه أكثر من 40 يوما، لكن ليس على سبيل الوجوب، يعني إذا لم يحلق شاربه فيكون ترك الأفضل لكن لا يأثم بهذا. واختلف في السبالين وهما جانب الشارب، فقيل يشرع قصهما معه. السبالان اللي هما ايه جانب الشارب، تعرفون يعني الناحيتان الطرف الشارب هكذا، فاختلف فيهما يعني هل يقصان مع الشارب أو يحلقان معه أو يتركان. فقيل يشرع قصهما وهما جزء من الشارب فيشرع قصهما، وقيل هما من اللحية لا يقصان، غير آخر قال الاستبالان يعني هذان من اللحية ولا يقصان. وكان بعض الصحابة يعفي سباليه، يعني منهم عمر رضي الله عنه، كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يعفي سباليه، وكان حتى يعني ورد عنه أنه كان يعني إذا غضب فتل سباليه رضي الله عنه، يعني كان عادته يعني إذا غضب فكان يعني كانت هذه علامة يعني على شدة غضبه رضي الله عنه. فعلى كل حال يعني لا بأس أن السبالان يعني يجوز إعفاؤهما ويجوز إيقاظ الخصم. نعم، أهل الصعيد عندهم هذه العادة. نعم ما شاء الله، نعم سبحان الله، نعم أو بعضهم نعم يتركون، لا حرج في هذا يعني إن شاء الله. فالسبالان يعني لو تركهما لا بأس ولو قصهما لا بأس يعني إن شاء الله. فهذا يعني أهم ما يتعلق بالشارب. أما بالنسبة للحية فيقول هنا يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها، يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها. بخصوص اللحية فقد وردت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ أيضا متعددة، يعني بعد الترجمة يمكن يكون فيها صعوبة يعني شوية، لكن يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحى، في رواية أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجئوا اللحى، وكل هذه الألفاظ تأتي بمعنى إطلاق اللحية وتركها وتكفيرها، يعني تأتي هذه الألفاظ أوفوا، أرخوا، أرجئوا، أعفوا، تأتي بمعنى يعني إطلاق اللحية، وتأتي بمعنى ترك اللحية على حالها، يعني اتركوها عافية، تأتي بمعنى تكسير اللحية، لأن حتى عفوا وقالوا حتى عفوا يعني حتى كثروا، فيأتي أعفوا اللحية يعني كسروها أو اتركوها على حالها أو يعني لا تقصوها أو يعني لا تحلقوها. و يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من خصال الفطرة، يعني لما ذكر خصال الفطرة ذكر منها إعفاء اللحية، وكذلك أيضا يعني جاءت الأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية أو توفيرها أو إرخائها أو كذا، جاءت هذه الأحاديث معللة بالنهي عن التشبه بالمجوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تشبهوا بالمجوس أو خالفوا المجوس، يقول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وخالفوا المجوس، أو وفروا اللحى وخالفوا المجوس. والمجوس هم عبدة النار، وهم سكان بلاد فارس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المجوس كانت هي الأمة التي تحلق لحاها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن هناك أمة يعني تحلق اللحية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المجوس، يعني كان اليهود والنصارى و يعني من الروم ومشرك العرب وكذا، هؤلاء كانوا يطلقون لحاهم. وورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رسول كسرى، لما عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، فأرسل كسرى مزق الكتاب وأرسل رجلين من الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه كان قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كانت يعني عادة المجوس في ذلك الوقت، فحلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما، وقال ويلكما من أمركما بهذا، قال ويلكما من أمركما بهذا، قال ربنا، يعني يريدان كسرى، فقال صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكم الليل، وكان ذلك بوحي من الله تعالى، أعلمه الله تعالى أن كسرى قتل في تلك الليلة، قال إن ربي قتل ربكم الليل، عدا عليه ولده شيرويه فقتل. وبعد ذلك يعني تبين أنه في نفس اليوم الذي أو في نفس الليلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حسب ذلك بعد ما جاء الخبر، كان الخبر يعني يصل بعدها يعني بعدة أيام، فبعد أن جاء الخبر من بلاد فارس بعدها بعدة أيام حسبوا الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا هي نفس الليلة التي قتل فيها كسرى. وقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا هذين، قال أخرجوا هذين، أمر بإخراجهما صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره ذلك، وحتى كره النظر إلى هذين. فلذلك يعني الأمر بإعفاء اللحية هو معلل يعني بعلل عديدة، منها أنه من خصال الفطرة، والفطرة هي الطبيعة يعني المستقيمة، والتي يعني خلق الله الناس عليها وجبلهم على حبها، ويعني الإنسان السليم الفطرة يعني يفعل هذه الخصال ويميل إليها. وكذلك أيضا من التعليلات أنه مخالفة للمجوس، وقد وردت الأحاديث بالأمر بمخالفة المشركين، مشروعية يعني تميز المسلمين عن غيرهم من الأمم. وكذلك أيضا من التعليلات أنه فيه يعني عدم تشبه بالنساء، أن الله تعالى فضل الرجال على النساء، أو زين الرجال يعني باللحى، وهي يعني مما يميز الرجال عن النساء، وحلق اللحية فيه يعني تشبه بالنساء. هنا يأتي سؤال يعني أو إشكال يستشكله البعض، يقول طيب يعني الأحاديث يعني كانت تأمر بإطلاق اللحية لأن المشركين كانوا يحلقون لحاهم، والآن نجد يعني قساوسة النصارى واليهود وكذا يطلقون اللحية فلم يعد، وبالعكس يعني صار كثير من علماء المسلمين يحلقون اللحية وكذا، ما عاد يعني حلق اللحية يعني تشبها بالمشركين، وإطلاق اللحية يعني مميزا للمسلمين عن المشركين وكذا، فكيف يجاب على هذا؟ الجواب على هذا يعني أن يعني هناك عدة أجوبة في الحقيقة، يعني منها أن يقال يعني أن هذه العلة ليست هي العلة الوحيدة، يعني ليست هي العلة الوحيدة في إطلاق اللحية، بل إطلاق اللحية يعني هو من خصال الفطرة المأمور بها، وفي نفس الوقت فيه يعني عدم تشبه بالنساء، وفيه امتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الواردة في هذا الباب وكذا. هذا أمر. الجواب الآخر يعني أن يقال أن النهي عن التشبه بالمشركين إنما هو يعني النهي عن التشبه بهم فيما خالفوا فيه الحق، يعني وفيما هم عليه من الباطل، والمخالفة للفطرة والمخالفة للعادات يعني الصحيحة والأخلاق المستقيمة. فأما ما وافق المشركون فيه الحق فهذا لا ننهى عن التشبه بهم فيه، يعني النهي عن التشبه بالمشركين لا يعني أن المشركين إذا فعلوا شيئا من الحق أن نترك الحق من أجل أنهم خالفوا، يعني هو في ذلك الوقت كانوا يحلقون لحاهم، المجوس كانوا يحلقون لحاهم، وهذا يعني مخالفة منهم للفطرة، فنحن لا نتشبه بهم في هذا، لكن إذا أطلقوا لحاهم ووافقوا الفطرة فهنا لا نخالفهم. ولذلك فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اليهود والنصارى والمشرك العرب الوثنيون كانوا يطلقون لحاهم ولم يأمرنا بمخالفتهم، يعني المشركون كان منهم صنف يطلق لحاه صنف يحلق لحاه وهم المجوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة الصنف الذي يحلق لحيته وليس المخالفة يعني عموم المشركين، وإلا لو كان يعني كان الأولى أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مشركي اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين هم في يعني دولته وفي بلده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأن هؤلاء وافقوا الحق في هذه المسألة وفي هذا الباب. وهذا بالضبط يعني مثل من يقول مثلا يعني إذا المشركون صلوا أو صاموا أو صاروا يعني أمناء أو صادقين أو فهل معنى مخالفة المشركين أن نترك الصدق مخالفة للمشركين لأنهم يصدقون، أو نترك الأمانة أو نترك الصيام إذا هم صاموا أو نترك، ليس هذا يعني هو المقصود، ولكن مخالفهم فيما يعني خالفهم فيه الحق، وأما ما وافقوا فيه الحق ووافقوا فيه شريعتنا فنحن نعمل به، ونعمل به ليس لأنه من هدي المشركين ولكن لأنه من الحق ومما أمرنا به في ديننا. فهذا ينطبق على موضوع اللحية، يعني نحن نعمل بها ونطلق اللحية ليس لأنها تشبه بالمشركين ولكن لأنها من الحق، وإذا هم وافقوا الحق فنحن لا نترك الحق لأنهم وافقوا. كذلك أيضا من تعليلات يعني الأمر بإطلاق اللحية أنه اقتداء بالأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فقد ورد في صفة هارون عليه السلام في كتاب الله تعالى ما يفيد أنه كان ذا لحية، في قوله تعالى في أي آية: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهارون عليه السلام هو واحد من الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام، ذكر الله تعالى 18 نبيا في سورة الأنعام، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني هؤلاء هم الذين هداهم الله فبهداه مقتده، اقتدي بهدي هؤلاء. ومن ضمن هؤلاء هارون الذي ذكر عنه في القرآن أنه كان ذو لحية. كل الأنبياء كانوا ذوي لحى، ولكن يعني الذي ذكر عنه ذلك صراحة يعني في القرآن هو هارون عليه السلام. وأمرنا الله تعالى أن نقتدي به ونقتدي بهديه، وقد كان ذا لحية. وطبعا قبل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورد في صفته أنه كان كث اللحية، يعني كثير اللحية، وكانت لحيته تملأ ما بين عارضيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي الحقيقة يعني هذه الأدلة التي ذكرناها دليل على تحريم حلق اللحية، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. حكى ابن حزم إجماع العلماء على أن إطلاق اللحية فرض، قال: أجمعوا على أن إطلاق اللحية فرض. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته، قال: المذهب حرمة حلقها، وأنه لا يحلقها إلا يهود الهندي والمجوس. وقال ابن عبد البر المالكي يعني في كتابه التمهيد: المذهب تحريم حلقها، تحريم حلق اللحية، أيضا مذهب المالكي. وكذلك القرطبي المالكي أيضا ذكر أن مذهب المالكية تحريم حلق اللحية. والحافظ ابن حجر يعني نقل كلام الإمام النووي رحمه الله، ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يكره في اللحية عشر خصال، وذكر من هذه الخصال حلق اللحية كخصلة من الخصال، وذكر يعني خصالا أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. فكان من ضمن الخصال التي ذكر أنها تكره في حلق اللحية، تكره في اللحية حلقها. فالحافظ ابن حجر قال يعني مراده، قال يعني مراد النووي كراهة التحريم هاهنا، قال: لأن الإمام الشافعي نص على التحريم. الحافظ ابن حجر قال يعني البعض فهم من كراهة هنا أنها كراهة تنزيه، لكن يقول الإمام النووي قال يعني هذه الخصال تكره، بعضها يكره تحريما وبعضها يكره تنزيها، والحلق مما يكره تحريما لأن الشافعي نص على التحريم. وكذلك الحنابلة يعني نصوصهم صريحة في تحريم حلق اللحية، ومنهما معنى هنا في الكتاب قال: وحرم حلقها. هذه عبارة يعني فقهاء الحنابلة. فالصحيح يعني أن حلق اللحية حرام، وهو مذهب يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء. وكذلك يعني في الحقيقة مسألة يعني حلق اللحية يعني المشكلة فيها يعني أنها يعني وإن كانت من صغائر الذنوب يعني إلا أنها تتكرر يعني ويداوم عليها، يعني ليست مثلا مثل معصية فعلها مرة وكذا، لكن يعني كل يوم أو كلما نبتت حلقة يعني يستمر يعني فيها نوع من الإصرار والمواظبة. فلذلك يعني ينبغي للمسلم يعني أن يعمل بهذه الأحاديث الشريفة الآمرة بإعفاء اللحية وإرخائها، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، موضوع الأخذ من اللحية يعني ما هو الحد المسموح يعني بقصه من اللحية، أو يسمح أن يؤخذ منه من اللحية؟ طبعا الذي ورد يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأخذ من لحيته شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته شيئا، وكانت لحيته تملأ ما بين عارضيه صلى الله عليه وسلم، كان يعني كث اللحية يعني كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم. وورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، لكن هذا الحديث يعني من جهة الإسناد في سنده ضعف. وأما مذاهب الفقهاء يعني في موضوع الأخذ من اللحية فهناك يعني عدة أقوال في هذه المسألة. بعض الفقهاء رأى أنها تترك على حالها ولا يتعرض لها بتقصير مهما طال، هذا قول بعض الفقهاء، قالوا تترك على حالها ولا يتعرض لها بتقصير مهما طالت، وهو قول الإمام النووي رحمه الله، قال ظاهر الخبر تركها على حالها ولا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، لأن الأحاديث تقول إيه، أرخوا اللحى، أرجئوا اللحى، أعفوا اللحى، من معاني هذه الألفاظ يعني تركها على حالها، فقال يعني الأحاديث تفيد أن تترك على حالها ولا يتعرض لها يعني بقص مهما طال. فهذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أن يتركها عافية، يعني هذا يعني تتمة للقول الأول، يعني يتركها على حالها، هذا تتمة للقول الأول. ورد يعني هذا عن الحسن وقتادة قال يتركها عافية، وهذا يعني يؤكد إيه، نفس القول الأول أنه يتركها على حالها لا يأخذ منها شيء. القول الثاني هو جواز أخذ ما زاد عن القبض، القول الثاني أنه يأخذ ما زاد عن القبض، يعني يقبض على إيه، لحيته ثم يقص ما زاد عن القبضة. والقائلون بهذا القول بعضهم يقول يعني يفعل هذا فقط في الحج والعمرة في النسك، يعني بعد التحلل من إحرام الحج والعمرة يأخذ ما زاد عن القبضة، وبعضهم يقول هذا يعني مطلقا كلما طالت اللحية عن القبضة يقبض يعني بيده ثم يقص إيه ما زاد عن القبضة. ومن الطرائف التي تحكى هنا أن الأصمعي أحد أئمة اللغة يعني قبض يوما على لحيته ليأخذ ما زاد عن القبضة فسهى وقص قص من فوق يعني سهوا يعني، وبعد ما قص ما انتبه يعني فأخذ القبضة من فوق، يعني طبعا المطلوب ما يؤخذ يعني من تحت يقبض القبضة ثم يقص ما نزل يعني عن القبضة. وقد ورد هذا عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، وهذا في صحيح البخاري روى عنهم تعليقا يعني أن ابن عمر وأبا هريرة وجابرا رضي الله عنهم كانوا إيه يأخذون ما زاد عن القبض. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى الطبري عن عمر بن الخطاب أنه فعله برجل، يعني أنه رجلا يعني لحيته طالت يعني طولا فاحشا، فأمر عمر بن قص يعني وقبض على لحية الرجل يعني وقص إيه ما زاد عن القبض. فهؤلاء يعني كما ذكرنا منهم من يرى يعني جواز الأخذ يعني أخذ ما زاد عن القبضة مطلقا، يعني ليس مقيدا بالحج والعمرة، وهو جائز، كثير من هذه الآثار مطلقة، يعني بعض هذه الآثار أن الصحابة فعلوه عند التحلل من الإحرام وكانوا يرون إيه محلقين رؤوسكم ومقصرين، بعض الصحابة يعني فسر الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم، فكانوا يعني إذا تحللوا الإحرام يحلقون رؤوسهم ويقصرون إيه لحاهم. الفريق القول الثالث يعني في المسألة هو يعني جواز الأخذ من اللحية يعني من طولها وعرضها يعني بدون تحديد يعني مسألة القبضة وكذا، ولكن يعني كتهذيب اللحية بشرط ألا يؤخذ منها يعني أخذ فاحش، يعني أنه يعني يأخذ منها ما لم يفحش الأخذ، بحيث يعني تكون يعني أقرب إلى يعني البعض يأخذ منها بحيث يعني لا يبقي منها إلا يعني كأنها صورة يعني أو شيء يسير لا يكاد يرى يعني أو كذا، فهذا يعتبر أخذا يعني فاحشا، ولكن قالوا يعني يأخذ منها بحيث يعني لا يأخذ منها أخذا فاحشا، لكن يعني يمكن أن يهذبها يعني يسوي شكلها وكذا، لكن بدون أن يفحش فيه الأخذ منها يعني. وممن قال بهذا يعني ورد هذا أيضا عن الحسن وورد عن عطاء من أئمة التابعين أنهم يرون يعني جواز الأخذ من اللحية ما لم يفحش الأخذ، بحيث لا يصل إلى التقصيص الذي يفعله يعني الفرس ويفعله بعض الأعاجم، يعني في ذلك الوقت كانوا يعني يأخذون منها أخذا فاحشا بحيث يكون ما أخذ منها أكثر يعني مما ترك، لكن قد يأخذ منها، لكن بحيث يعني يظل أيضا ما بقي منها يعني يدل على أنها يعني لحم. فهذه الأقوال يعني التي وردت في مسألة الأخذ من اللحية. مما يعني ورد في اللحية أيضا أنه يستحب خضابها، يستحب خضاب اللحية يعني إذا شاب التغيير يعني الشيب بغير السواد، يعني تخضب بغير السواد، ويكره خضابها بالسواد، ويستحب ترجيل اللحية، ويكره نتف الشيب منها، ويكره نتف الشيب منها. وهنا يعني مسألة تتعلق باللحية والشارب، إذا نبت للمرأة لحية أو شارب، فجمهور الفقهاء على أنه يشرع لها أن تزيل يعني هذه اللحية وهذا الشارب لئلا تتشبه بالرجال، وأن الأمر يعني بإطلاق اللحية إنما هو خاص بالرجل، وأن المرأة إذا نبت لها لحية أو شارب فعليها أن تزيلها، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وكذا، فيكون هذا من التشبه يعني عليها أن تزيلها. فهذا يعني أهم ما يتعلق يعني بموضوع اللحية. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والختان واجب، قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. يقول الختان واجب. طيب الختان ما المقصود بالختان؟ الختان بالنسبة للذكر هو قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل حتى تبدو الحشفة، وهذه الأمور يعني مما لا يستحيا يعني في بيانها كما جاء يعني في الأثر: لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر، يعني فيحتاج يعني للتعلم يحتاج يعني إلى توضيح هذه الأمور. فبيان المراد بالختان الذي أمر به في الحديث أنه قطع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل، يعني رأس يعني العضو للرجل وكذا، تزال هذه الجلدة حتى تبدو الحشفة. فالحكمة في ختان الذكور أن هذه الجلدة إذا تركت تؤدي إلى تجمع القذر وتجمع النجاسات التي تؤذي صاحبها وتصيبه بالأمراض العديدة. لذلك فإن الأطباء يعني في هذا العصر يوصون به ويأمرون به حتى من غير المسلمين، حتى من غير المسلمين يأمرون به للأسباب يعني الصحية، ولأنه وجد يعني أن ترك هذه الجلدة يؤدي إلى تجمع يعني البول تحتها وكذا، و يعني يؤدي إلى حصول يعني التهابات، و يعني يؤدي إلى إيذاء الرجل. فهذا بالنسبة لختان الرجل. وأما ختان الأنثى أو الإناث فقالوا أيضا هو قطع يعني جزء من أو القطع الجلدة التي يعني تسمى القلفة، تسمى القلفة وهي التي تغطي يعني بظر المرأة، يعني هذا العضو في المرأة يكون مغطى يعني بجلدة، فهذه الجلدة يعني تزال تماما. يعني قالوا ختان المرأة يعني مثل طريقة ختان الرجل، يعني طريقة المسنونة يعني والمشروعة أنه مثل طريقة ختان الرجل، يعني ذكر عند الذكور يعني العضو الذكري يكون مغطى بجلدة، هذه الجلدة يتجمع تحتها يعني القذر والنجاسات وتسبب التهابات وكذا، فتزال هذه الايه الجلدة، يعني تزال هذه الجلدة حتى يبدو ايه العضو يعني الذكري وكذا. فكذلك بالنسبة للمرأة يعني هذا البظر يعني او كذا عند المرأة يكون مغطى بهذه الجلدة، فتزال هذه الجلدة التي تغطي. فهذه الطريقة المشروعة في ختان النساء ولكن يعني للأسف يعني من ناحية التطبيق العملي في بعض البلاد يعني يحصل مخالفة للسنة باستئصال اللي هو البذر يعني نفسه، هذا يعني يقص مثلا كاملا أو أجزاء منه، والبعض يتجاوز يعني في هذا حتى يزيل يعني أجزاء أخرى من الجهاز التناسلي للمرأة، يعني ما يسمى الشفران الداخليان أو كذا، فيقص يعني أجزاء أخرى من الأعضاء التناسلية للمرأة، وهذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا يعني اتباع للسنة، بل هو يعني منهي عنه، وفيه يعني إيذاء للمرأة وظلم لها. والأحاديث التي وردت يعني في ختان المرأة وردت في ذلك أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني المراد هنا طبعا إذا حصل يعني الجماع يعني بين الرجل والمرأة فقد وجب الغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان يعني ختام الرجل وختان المرأة، والحديث في الصحيحين وهذا معناه أن المرأة تختتن، يعني أن الختان موجود عند النساء كما هو موجود عند الرجال. وكذلك أيضا ورد في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، أنها يعني وكانت يعني خافضة، يعني تخفض الخافضة يعني خاتمة للنساء يعني، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى يعني من الصحابيات رضي الله عنها أم عطية الأنصارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى لها عند البعل أو عند الزوج. والحديث حديث صحيح أيضا وثابت، خلافا يعني لمن يطعن فيه بغير حجة، فأشمي ولا تنهكي، وقالوا معنى أشمي يعني خذي يعني شيئا يسير الإشمام، هو يعني يأتي الإشمام يعني معنى الإشارة إلى الشيء أو كذا، معنى يعني خذي شيئا يسيرا، والمراد اللي هو أخذ يعني هذه الجلدة التي تغطي البظر، يعني لا يؤخذ لا يقص يعني البظر نفسه أو أجزاء منه، إنما تؤخذ الجلدة التي تعلوه أو تغطيه أو كذا التي تسمى القلفة يعني. فقال أشمي ولا تنهكي يعني لا تجاوزي الحد يعني ولا تأخذي زيادة عن القدر المشروع، فإنه أنظر للوجه يعني يؤدي إلى نضارة الوجه وأحظى لها عند الزوج. هنا في الحقيقة يعني أحظى لها عند الزوج، بعض الشراح يعني يقولون فإنه، هل الضمير هنا يعود على الإشمام ولا يعود على عدم الإنهاك، يعني بعض التفسير المشهور يعني أشمني ولا تنهكي، فإنه يعني اللي هو الإشمام اللي هو الأخذ يعني من يعني اللي هو فعل الختان يعني أنظر للوجه وأحظى لها عند الزوج. والرأي الآخر قالوا لا يعني فإنه يعني اللي هو عدم الإنهاك يعني وعدم المبالغة يعني يجعلها يعني أحظى عند الزوج. طيب الحكمة في ختان النساء يعني هل هي نفس الحكمة في ختان الرجال؟ في الحقيقة يعني كثير من الدراسات الطبية يعني التي صدرت عن المسلمين وبعضها أيضا حتى صدر عن غير مسلمين، يعني يكون ختان إذا أدي بالطريقة الشرعية، يعني إذا أدي بمجاوزات يعني بطريقة غير شرعية فيكون فيه أضرار لا شك، لكن إذا أدي بالطريقة الشرعية فصدرت يعني دراسات طبية حتى عن بعض الأطباء من غير المسلمين أنه فيه يعني نفس الفوائد الطبية التي في ختان الرجل، يعني أنه هذه الجلدة يعني يتجمع تحتها أيضا يعني ميكروبات وإفرازات يعني ضارة وكذا، وتؤدي إلى مثلا رائحة غير مستحبة، وتؤدي إلى التهابات وكذا، حتى يعني أنه يعني عند غير المسلمين رغم أنهم يحاربون الختان وكذا، لكن في بعض الحالات الطبية يكون ختان المرأة يعني علاجا، يستعملونه كعلاج يعني الانتشار يعني الالتهابات في هذا المكان وكذا، وتأذي المرأة يعني، ففي بعض الأحيان يوصى به كعلاج أو كذا. على كل حال يعني هذه فوائد، وهناك فائدة أخرى وهي يعني تخفيف يعني يعني شهوة المرأة، ليس القصد أن ذلك يعني مما يضر بها أثناء المعاشرة الزوجية، ولكن يعني يجعلها لا تستثار يعني أو كذا إلا يعني وقت المعاشرة الزوجية أو كذا، أو يعني لا يحصل يعني لها يعني مجاوزة في مسألة الشهوة بحيث يعني بطريقة يكون فيها إضرار بها، فهذا من الحكم يعني التي ذكرت في ختان المرأة. على كل حال يعني حكم ختان الرجال أو الذكور وختان النساء، فالنصوص التي ذكرناها يعني وفيها الأمر بالختان وأنه من خصال الفطرة، البعض يجعل هذا يعني عاما في الرجال والنساء ويقول هذا الأمر يعني للرجال وللنساء، والنساء شقائق الرجال، والأصل في خصال الفطرة يعني أنها تشمل الرجل والمرأة، فيقول النساء داخلات في هذا. وبالإضافة إلى هذا فورد في حق النساء أحاديث يعني تخصهم. فبالنسبة لختان الرجل والمرأة ومذاهب الفقهاء في هذا، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أن الختان واجب على الذكر والأنثى، مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن الختان واجب على الذكر والأنثى، وهو ما قاله المؤلف هنا، قال والختان واجب على الذكر والأنثى، فهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، هذه الرواية المشهورة على الإمام أحمد. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الختان واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعلها يعني الراجحة وفيها توسط بين المذهبين، يعني لأن نعم الإمام أحمد عنه رواية أنه واجب في حق الرجل ومستحب في حق الإناث يعني. والقول الآخر في المسألة وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، قال الختان مستحب في حق الذكور والإناث جميعا، يعني عندنا إيه قولان على الطرفين نقيض، يعني قول أن الختان واجب في حق الذكور والإناث وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد في المشهور عنه، هذا أقول قول الإمام أحمد، القول المشهور عنه الذي اعتمده فقهاء مذهبه يعني. والقول الثاني المقابل لهذا القول أن الختان مستحب في حق الذكور والإناث جميعا، وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. القول الذي فيه توسط يعني هي رواية يعني غير الرواية المشهورة عن أحمد، في رواية أخرى عنه أن الختان واجب في حق الذكور ومستحب في حق الإناث، ولعل هذه الرواية يعني فيها التوسط يعني بين المذهبين وهي أرجح يعني الله أعلم، على أساس يعني أن الأحاديث التي وردت في حق النساء يعني ليست صريحة في الوجوب. لكن الشيء الذي لابد أن يستنكر يعني ولا يقبل يعني الهجوم أعداء الإسلام على مسألة ختان النساء وتصويره على أنه يعني وحشية وعلى أنه يعني شيء يعني فيه إهانة للمرأة وفيه كذا، وما يعني صدر يعني من هجوم على ختان المرأة، فهذا مرفوض يعني بلا شك، لأن الختان ختان المرأة كما ذكرنا يعني أقوال الفقهاء فيه تتراوح بين كونه واجبا أو مستحبا، يعني ختان المرأة مستحب عند أبي حنيفة ومالك وواجب عند الشافعي وأحمد، لكن لا يوجد أحد من فقهاء الإسلام قال إن ختان المرأة غير مستحب أو أنه ضرر بالمرأة أو أنه وحشية أو أنه كذا، فهذه الأقوال يعني مرفوضة وهي من هجوم أعداء الإسلام، وحتى لا نصيب لها من الناحية يعني الصحية ومن الناحية الطبية، وكلها يعني افتراءات، وكل ما ذكر من الأضرار إنما هي في حق الختان الذي فيه مجاوزة للحد، وهذا لم يأمر به ديننا ولا أمر به الإسلام، وإنما الحديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاتنة قال أشمي ولا تنهكي، ونهاها عن مجاوزة الحد، فأي أضرار تذكر إنما هي في التطبيق الخاطئ يعني، لكن أصل الختان المرأة إذا طبق بالطريقة الصحيحة الشرعية ففيه يعني ما في ختان الرجل من الفوائد وزيادة على ما في ختان الرجل من الفوائد إذا طبق بالطريقة الصحيحة، لكن على كل حال هو من المستحبات يعني، وإذا ترك يعني خاصة عند يعني في يعني كثير من الحالات يكون الإنسان موجودا في مكان مثلا لا توجد فيه مثلا من تحسن إجراء عملية الختان للنساء بالطريقة الصحيحة المشروعة وكذا، وفي هذه الحالة إذا كان هناك يعني ليس هناك مفر يعني إما أن يجريه بطريقة يعني خاطئة يكون فيها إيذاء للمرأة أو يتركه، ففي هذه الحالة يعني أن يترك السنة أفضل من أن يجريه بطريقة يعني خاطئة فيها إضرار بالمرأة وكذا. لكن إذا توفر من له الخبرة يعني بالطريقة الشرعية الصحيحة ويجريها بالطريقة السليمة يعني، فيكون من المستحبات كما ذكر. بخصوص اختتان الكبار يعني من أسلم وهو كبير، من أسلم وهو كبير فما حكمه؟ اختلف الفقهاء يعني القائلون بوجوب الختان في حكم يعني من اختتن من أسلم وهو كبير، هل يؤمر بالاختتان أم لا؟ ورد يعني أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام، وأنه من الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني فسرت هذه الكلمات بأنها خصال الفطر. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة. يعني أمره الله تعالى بالختان وقد بلغ 80 سنة، فامتثل لأمر الله تعالى واختتن بالقدوم أو بالقدوم بالتخفيف أو التشديد. واختلفوا في المراد بالقدوم أو القدوم، بعضهم قال يعني هو موضع بالشام يعني اسم البلدة التي اختتن فيها، والبعض قال هي آلة يعني آلة حديدية يعني الآلة الحديدية التي استعملها في الختان. إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، فقالوا إما أن يراد يعني بها الآلة الحديدية يعني التي استعملها في الختان، أو أنه اختتن يعني بالموضع يعني في الشام اسم البلدة. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم، قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن، ففيه يعني أن رجلا أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر، يعني احلق شعرك يعني الذي أسلمته عليك واختتن. وهل المراد بالشعر هنا شعر الرأس أو المراد الشعور يعني التي أمر بحلقها؟ البعض يعني يقول المراد هنا الشعور التي أمر بحلقها، اللي هي الشعر العانة والإبط وكذا، وليس والشارب وكذا، وليس القصد يعني شعر الرأس، يعني ليس هنا فضيلة يعني في حلق شعر الرأس إلا في يعني نسك الحج أو لا. واختتن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالختان. وروى البخاري في كتاب الأدب المفرد عن الزهري قال: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان ولو كان كبيرا. وجاء في حديث صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أسلم أن يختتن، كان صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن. فإذا وردت أحاديث بأمر من أسلم من الكبار أن يختتن. فأخذ بهذه الأحاديث يعني جماعة من الفقهاء وقالوا من أسلم وهو كبير يجب عليه الختان. طبعا هذا في حق الفقهاء القائلين بوجوب الختان أصلا، وهم الشافعية والحنابلة يعني المالكية والحنفية، أنه الختان لا يجب من الأساس وهو من المستحبات، فلا يجب لا على الكبير ولا على الصغير. ولكن الذين يقولون بوجوب الختان هم الشافعية والحنابلة، بعضهم يقول إذا أسلم الكبير لا يؤمر بالاختتان، والبعض يقول بل يؤمر بالاختتان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد يعني في هذا، حتى انه كان ابن عباس يقول لا حج ولا صلاة اذا لم يختتن، يعني كان يشدد في هذا الموضوع. لكن في الحقيقة الامر يعني فيه سعة، يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا حج ولا صلاة اذا لم يختتن، يعني لا يعني حجه يكون يعني ناقصا وصلاته يعني تكون فيها خلل او كذا، على اساس يعني ان عدم الاختتان يؤدي يعني الى تجمع يعني نجاسات وكذا في هذا الموضع، ويعني تكون طهارته يعني غير كاملة. لكن طبعا يعني يحمل هذا على أن المراد يعني لا حج، يعني لا حج كاملا، يعني ليس المعنى أن حجه فاسد يعني غير صحيح أو كذا، لكن قصد يعني أنه يعني لا حج كامل ولا صلاة يعني كاملة تامة، لكن يكون هناك يعني خلل أو نقص يعني، لكن لا يصل يعني إلى درجة عدم يعني القبول أو عدم الإجزاء. على كل حال ذكرنا يعني أنه حصل الاختلاف في هذا، الإمام أحمد رحمه الله يعني قال في هذا، قال يعني أحب إلي أن يتطهر، لما سئل عن اختتان الكبير قال أحب إلي أن يتطهر اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانية، فكان يعني يقول أحب إلي يعني هو الأفضل والأحسن يعني في حق الكبير، حتى بعض من يوجبه على الصغير كما جاء عن الإمام أحمد يعني كان يعني يخفف فيه في حق الكبير. على كل حال حتى الذين يوجبون يقولون إذا كان يعني لا يتحمل الضرر الناجم عنه فيسقط عنه للعذر، يعني يعني حتى الذين يقولون بوجوب الختان على الكبير إلا إذا كان يعني من باب الضرورة، يعني إذا كان فيه ضرر يعني كبير وفيه ألم يعني لا يحتمل وكذا فيكون من باب يعني الضرورات تبيح المحظورات عنده. وأيضا على كل حال يعني الأمر الآن يعني أصبح أيسر بكثير، يعني الآن عملية الختان عملية جراحية يعني تتوفر في المستشفيات يعني بطريقة سهلة، يعني سواء على الكبير أو الصغير من أسلم مثلا وهو كبير أو كذا بالإمكان إجراء هذه العملية بدون أي آلام ولا كذا، عن طريق يعطى يعني المسكنات والبنج وكذا ولا يحس يعني بأي آلام ولا كذا. فالآن يعني الأمر صار فيه يعني يسر بكثير عما كان من قبل. بخصوص يعني يعني أدلة القائلين بوجوب الختان، يعني منها ما ذكرنا من الأدلة جاءت نصوص الأحاديث التي وردت، وبالإضافة إلى هذا يعني مما يذكرون من الأدلة أيضا أن الختان شعيرة من شعائر الإسلام تميز أهل الإسلام عن يعني أهل الأديان الأخرى، يعني الختان من شعائر المسلمين ومن مزايا المسلمين فلا يليق يعني التقصير بهذه الشعيرة، ولأن القلفة تحتبس فيها النجاسة فيعني قد تخل بصحة الصلاة. وقالوا أيضا إن الختان ألم شديد وقطع جزء من البدن فلا يجوز إلا لضرورة أو مصلحة راجحة أو وجوب شرعي، فقالوا يعني كون الشرع يأمر بالختان مع أنه فيه يعني يعني قطع جزء من البدن وفيه ألم شديد وكذا فقالوا وليس هناك يعني ضرورة تلجئ إليه فهذا معناه أنه واجب شرعي. وقالوا كذلك ستر العورة واجب فلا يجوز كشفها إلا لضرورة شديدة، وجاز للختان يعني ستر العورة واجب ومع ذلك الشرع أباح كشف العورة للختان، فلو لم يكن واجبا لكان ستر العورة أولى من كشف هذه يعني هذا الموضع من أجل إجراء عملية الختان أو كذا. لكن في الحقيقة يعني هذه أدلة يعني عقلية شوية وفيها مجال للمناقشات، يعني الفريق الذي لا يرى وجوب الختان يقول نعم ستر العورة واجب ولكن يباح كشف العورة للمصالح يعني في غير الضرورات، يباح كشف العورة مثلا للعلاج ولكذا وفي الشهادة وفي مواضع معينة وكذا، يعني هناك حالات الشرع فيها أباح يعني كشف العورة طبعا يعني حتى لو لم يكن واجبا وكان فيه مصالح يعني للإنسان وفي كذا، ف يعني ليس دليلا صريحا على الوجوب، لكن ما سبق يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واختتن وكذا أمر بالاختتام وأنه من ملة إبراهيم ومن خصال الفطرة، فهذه يعني كافية في وجوب الختان، لكن تحمل هذه الأدلة على أنها في حق الرجال وأما في حق المرأة فالصواب أنه من المستحبات وليس من الواجبات. آخر مسألة هي مسألة يعني متى يجرى الختان، توقيت الختان، هنا يقول المؤلف عند البلوغ وقبله أفضل، يعني يجب الختان عند البلوغ يعني إذا بلغ يصبح الختان واجبا، وقبله أفضل يعني يفضل أن يجرى الختان قبل البلوغ يعني لا يؤخر حتى يبلغ وبعدين يعني يجرى الختان، لكن يعني يفضل أنه يجرى قبل البلوغ بحيث إذا بلغ يبلغ وهو مختون يعني قد سبق ختانه من قبل، يعني لا يؤخر حتى يصل إلى سن البلوغ. لكن لو أخر ولم يجرى له الختان فأول ما يبلغ يصبح إجراء الختان واجبا في هذه الحالة، لكن قبل الختان يصبح قبل البلوغ يكون الختان أفضل يعني أن يجرى قبل البلوغ. من جهة يعني طبعا الوجوب عند البلوغ لأنه تكليف من التكاليف الشرعية، القول بوجوب الختان فهو واجب من الواجبات الشرعية وليس هناك شيء يجب قبل البلوغ، لأن الأصل يعني أن الإنسان مرفوع عنه القلم حتى يبلغ كما جاء في الأحاديث. فلذلك يجب عند البلوغ، لكن قبل البلوغ يكون أفضل. متى يستحب للولي أن يختن صغاره؟ في الحقيقة يعني لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت الختان، فلذلك وقع اختلاف يعني بين الفقهاء مبني على الاجتهادات يعني. فالإمام أحمد رحمه الله قال لم أسمع فيه شيئا، الإمام أحمد قال لم أسمع فيه شيئا لما سئل عن توقيت الختان يعني متى يختتن، قال لم أسمع فيه شيئا. وقال الليث بن سعد يستحب ما بين 7 سنين إلى 10 سنين، الليث بن سعد قال يستحب الختان ما بين 7 سنين إلى 10 سنين. وبعض السلف استحبوا أن يكون الختان في اليوم 7، وفي المقابل كره مالك الختان في اليوم 7 وقال إنه من فعل اليهود. الإمام مالك كره أن يتعمد يعني الختان في اليوم 7 وقال إنه من فعل اليهود، بينما آخرون يعني من السلف استحبوا الختان في اليوم 7. فالصواب يعني أنه لم يرد في ذلك شيء من الأدلة، فالمرجع في ذلك إلى الأطباء يعني هم يحددون الوقت المناسب. وفي العادة يعني أنه بالنسبة للذكور يكون مناسب ختانهم يعني في الأيام الأولى من ولادتهم، يكون الختان أحسن يعني وأيسر كما ينصح الأطباء بالنسبة للذكور. يعني إحنا يختنون في اليوم الأول أو الثاني أو كذا من الولادة يكون أسهل يعني، والطفل في هذه الحالة لا يحس بالألم ولا يحس لا يكون عنده أي إحساس بالألم في ذلك الوقت يعني، ويجرى الختان بيسر في هذا، فاستشار الأطباء في هذا الأمر يعني. أما بالنسبة لختان البنات يعني إذا أجري ختان البنات فلا يكون في العادة إلا يعني قبيل البلوغ يعني، حتى يعني تكون الأعضاء يعني تناسلية يعني اكتمل نموها وكذا، ويعني لا ينصح طبعا بإجراء ختان يعني لا يصح إجراؤه مبكرا بالنسبة للنساء يعني، بخلاف البنين. البنين الأطباء ينصحون بإجراء ختان البنين في الأيام الأولى من الولادة يعني يكون أفضل، أما بالنسبة للنساء فيكون يعني قبيل سن البلوغ يعني سن مثلا 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين أو كذا يعني، إذا يعني أريد إجراؤه لهم. فهذا ما يتعلق بخصال الفطرة، وبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. وسلم في سؤال تفضل. نعم بالنسبة للحديث الذي فيه أنه جاء رجلان وقد حلق لحاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، فهذان الرجلان كانا مجوسيين يعني من الفرس من المجوس، ليسوا من المسلمين، وغير المسلم لا يعني غير مكلف بفروع الشريعة، وإنما هو مكلف بالإسلام يعني. إذا جاء شخص غير مسلم لا نقول حليق اللحية، لا نقول له أطلق لحيتك، نقول له أسلم أولا، وبعد أن يسلم هناك أولويات يعني نأمرها أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إلى آخره يعني. فهناك ترتيب يعني، غير المسلم يؤمر أولا بالإسلام ثم يؤمر بالصلاة، لكن ما ورد يعني ما ورد من أحد المسلمين كحلق لحيته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد هذا فقط يعني. هذا ورد أن رجلين من المجوس يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكره أن ينظر إليهما. وفي الحقيقة يعني الشبهة التي تصار يعني خصوص يعني بعض قد يستشكل يعني كيف كثير مثلا علماء الأزهر وعلماء يعني بعض البلاد الإسلامية وكذا يحلقون لحاهم، ففي الحقيقة يعني هذا الأمر طبعا حدث يعني مؤخرا يعني في يعني كم بدايته يعني من قبل 30 أو 40 سنة أو كذا، بداية انتشار مسألة حلق اللحية في مشايخ الأزهر، وكان السبب في هذا يعني أحد هؤلاء يعني سامحه الله يعني كان هو الذي يعني بث هذه الشبهة أنها من مسائل، أنها من سنن العادات. يعني بدأ يشيع يعني مسألة إطلاق اللحية أنها من سنن العادات وليست يعني مما يشرع فيه الاقتداء والتأسي. يعني سنن العادات اللي هي مثل مثلا مثل لبس الإزار، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار مثلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسألة صفة لبس العمامة مثلا تلف حول الرأس كذا يعني، فاعتبرنا هذا من سنن العادات يعني التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن العادات يعني هناك خلاف أصولي يعني مشهور، هل يثاب الإنسان على الاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض قال يعني إذا تأسى فيها ونوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على هذا، والفريق الآخر قال حتى لا يثاب، يعني ليس فيها يعني مزية يعني إذا تأسي به فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحب الدباء اللي هو القرع مثلا ويتتبعه في الإناء مثلا فيأكله أو كذا، يعني الإنسان مثلا يؤجر إذا هو تعمد يأكل الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء أو كذا. البعض يعني يقول إنه إذا قصد ذلك وتأسى وقصد التأسي ونوى ذلك فإنه يؤجر ويثاب، والبعض قال يعني هذا ليس فيه لا يشرع فيه التأسي، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بحكم العادة لا بغرض التشريع للأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحكم أنه عادة قومه يعني، ولم يفعله بغرض التشريع للأمة لتتأسى به وتقتدي به فيها وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له شعر يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم، كان يطيل شعره صلى الله عليه وسلم حتى يضرب منكبيه، كان يكتحل مثلا قبل أن ينام في كل عين ثلاث مرات كذا. كثيرا لو ذهبنا نتتبع سنن العادات سنجد يعني قدرا كبيرا. فهو قال يعني إطلاق اللحية من سنن العادات، يعني لأنه كان عادة قومه كانوا يطلقون اللحى، وهو يعني سار في هذا على عادة قومه يعني المتعارف عليها بينهم. والآن الظروف تغيرت وأصبح عادة الناس مثلا تغيرت في اللباس وفي المظهر وكذا، وهذا مما لا يتأسى. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني طبعا راج هذا الكلام يعني على كثيرين، وصاروا يعني يرون أن إطلاق اللحية يعني ليس من الواجبات، بل يعني زادوا حتى قالوا أنه ليس حتى من المستحبات، يعني قالوا أن هذا مثل يعني مثل إطالة الشعر إلى المنكب ومثل الاكتحال ولبس الإزار والرداء وكذا. لكن رد على هؤلاء يعني أن يقال أن الأمر يعني ليس فقط مجرد لو كان هو مسألة عادة من العادات لما وردت فيه نصوص يعني بخصوصه، لكن نجد أن إطلاق اللحية ورد فيه يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصفه بأنه من الفطرة، يعني بأنه من خصال الفطرة، وخصال الفطرة هذه ليست من العادات وإنما هي من ملة إبراهيم وما أمرنا فيها بالاقتداء والتأسي. ثم وردت فيها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، لو مثلا سنن العادات يعني ما ورد أمر بإطالة الشعر ولا أمر مثلا بلبس الإزار والرداء ولا أمر مثلا بغير ذلك يعني من سنن العادات، يعني حمل العصا مثلا كان يحمل العنزة أو العصا أو كذا، مثل هذه الأمور يعني لم يرد فيها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن الإنسان فعلها وكانت يعني عادة لقومه. لكن اللحية وردت فيها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني هذه الأوامر عللت بأنها مخالفة للمشركين، وعللت بأنها قال فيها خالف المجوس وأمر بها وأنها من خصال الفطرة. وما ذكرنا أنها يعني أن إطلاق اللحية يعني مما يميز الرجل عن المرأة، الرجل يعني نهي عن التشبه بالنساء وكذا، وهذا يعني من أبرز يعني ما يميز الرجل عن المرأة يعني اللحية والشارب يعني وكذا. فالقصد أن هذا يعني هذه الشبهة يعني يعني ليس لها أساس يعني من الصحة ولا ينبغي التعلق بها. نعم. نعم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. يعني في بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا يعني فأمرني ربي يعني يعني لا أذكر اللفظ يعني، ولكن ما يفيد يعني أن الله تعالى أمره يعني بإطلاق اللحية، وهذا يعني مما يعضد يعني وجوب إطلاقها. نعم طبعا هنا مسألة مهمة، يعني أخونا يقول يعني البعض يحلق لحيته لظروف يعني اضطرارية، يعني لظروف أمنية مثلا، وجود تضييق على الملتحين في بعض البلاد، فطبعا هذه من باب الأعذار يعني والضرورات، والله تعالى يعني أعلم بنوايا الناس يعني، فمن الأعذار الشرعية يعني الإكراه، والإكراه هذا درجات يعني، الإكراه يعني التخويف بسجن أو ضرب أو يعني بسجن أو ضرب أو قتل أو إتلاف عضو أو كذا من قادر عليه يعني، فإذا كان هناك يعني تخويف بهذا ممن يقدر عليه فيكون هذا عذرا يعني يبيح للإنسان أن يحلق لحيته. وللأسف يعني توجد بعض البلاد يعني فيها اضطهاد لمن يعني يظهر بالمظهر الإسلامي وكذا، ويكون معرضا للسجن أو معرضا للإيتاء وكذا، فيكون هذا من باب الضرورة يعني، لكن يعني لا يبالغ يعني في هذا الأمر وكذا، يعني الإنسان يشوف يعني وضع البلد وكذا وأوضاع الملتحين فيها مثلا، هل يتعرضون لمضايقات أمنية أو مضايقات في الرزق مثلا والوظيفة، أحيانا بعض المضايقات ليست من الناحية الأمنية ولكن مثلا يضيق عليه في رزقه ويمنع من الوظائف ويمنع من، فتكون هذه من باب الضرورات يعني في هذه الحالة، والله تعالى يعني غفور رحيم. تفضل. نعم. بالشارب تقصد؟ الشارب. نعم نعم الشارب أحسنت. نعم أخونا يسأل يعني يكون بعض الصحابة كان يحلق شاربه وبعضهم كان يقصره ويقصه، فهل هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا؟ يعني ربما يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، لكن لم يرد يعني نص صريح يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعني إما أنهم فعلوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أقرهم على هذا يعني رأوا منه أنه أقر من فعل هذا ولم ينهه، فالأمر في هذا يكون فيه سعة يعني إن شاء الله. الله يبارك. تفضل. حكم الأخذ من اللحية تكلمنا عنها يعني أثناء الدرس، وذكرنا فيها ثلاثة أقوال، قلنا يعني البعض القول الأول يعني منع الأخذ منها مطلقا وأنها تترك يعني ولو طالت، والقول الثاني جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وهو مأسور عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا أسماءهم يعني كأبي هريرة وابن عمر وجابر وآخرون، والقول الثالث هو جواز الأخذ منها بدون تحديد بالقبضة، وهو قول الحسن وعطاء أنه يجوز أن يؤخذ منها ما لم يفحش الأخذ يعني، ما لم يفحش الأخذ بدون تحديد بالقبضة يعني، أنه ممكن يقص منها وفي الحقيقة من جهة المذاهب الفقهية يعني أكثر الفقهاء يستدلون بالحديث الذي فيه ضعف، اللي هو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها وكذا، رغم ضعف الحديث لكن كانوا يأخذون به يعني بجواز الأخذ من طولها وعرضها وكذا. على كل حال يعني الأمر فيه يعني في سعة إن شاء الله، مسألة الأخذ منها هذه أمرها أيسر يعني، فعلى الأقل يعني الذي يعني لا يطلق لحيته ويشق عليه مثل إطلاقها من جهة المنظر مثلا يضايق أو يعرض مضايقة أو كذا، طبعا في سبيل الله يعني أي مضايقة يعني تعرض لها من أجل يعني امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على هذا المثال، لكن على كل حال يعني إذا شق عليه إطلاقها فيمكن يعني على الأقل أنه يهذبها ويأخذ من طولها وعرضها ويقصرها يعني، بس بحيث يعني تبقى لحية فيكون يعني في مأمن من الإثم يعني إن شاء الله. نعم. الله أعلم ما صح يعني، هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفصل ما بين الشارب واللحية وكذا؟ لم يرد في ذلك شيء، وهما السبالان يعني السبالان هما جانب الشارب، وذكرنا أنه لم يحفظ في السبالين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما ورد عن عمر يعني أنه كان يعفي سباليه، ورد عن غيره أنه كان يقص السبالين، فالأمر فيه يعني رخصة إن شاء الله. وأيضا بالمناسبة يعني، فالعنقفة أو العنفقة، يقال لها العنقفة أو العنفقة، هي من اللحية يعني العنفقة، وهي ما نبت على الشفة السفلى. احنا عرفنا الشارب ما نبت على الشفة العليا، والعنفقة هي ما نبت على الشفة السفلى، فهذه من اللحية يعني داخلة فيه، تأخذ أحكام اللحية. وكذلك في تعريف اللحية يعني أنها ما نبت على الخدين والذقن يعني، أو على العارضين والذقن يعني، فهذا من اللحية. هناك طبعا بعض التفصيلات في مسألة حدود اللحية يعني، فما نبت على العنق هذا ليس من اللحية، لا يدخل في اللحية، من جهة يعني أخذ ما نبت على العنق فهذا جائز يعني، لا حرج فيه، لأن هذا لا يدخل في حد اللحية، وإنما اللحية هي ما نبت على الذقن اللي هو الأسفل هذا، وعلى العارضين جانب الوجه يعني. فلكن مثلا أي شعر نبت يعني في غير موضع المعتاد، يعني بعض الشعر ينبت في الخد يعني في غير الموضع المعتاد يعني نبات اللحية فيه، هذا يكون فيه رخصة يعني في إزالته إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكل سلام، صلى الله وسلم على نبينا.